بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نهتم بقول السفيه أو الجاهل وهذا المعاند الذي يعترض دوما على أحكام الله سبحانه وتعالى. دوما نجد من يعترض على أحكام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ننتبه إلى هذا السفيه أو إلى ذلك الجاهل. والقرآن أيضا يعلمنا كيف نرد على هؤلاء. نقول في عبارات بسيطة وفي عبارات ميسورة من خلال ما تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ماذا نقول لهؤلاء وكيف نرد على هؤلاء؟ قل لله المشرق والمغرب. ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، فهو يملك ذلك المشرق ويملك ذلك المغرب، وأنا لابد أن أعلم أنني عبد لله سبحانه وتعالى مأمور بالعبودية. فإن أتت الأحكام أن نفعل كذا فعلنا، إن أتى الحكم أن نترك كذا تركنا. نقول أفعل لأنني عبد، أترك لأنني عبد. ونقول أن هذا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يفعلون ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة يقوم بخلع النعال خلعوا النعال، ولما سألهم على ذلك بعدما انصرف من صلاته: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا: ما أيسر العبودية، ما أيسر العبودية لو وقف الإنسان عند الحدود ولم يتجاوز هذه الحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أنا عبد مأمور، ربنا سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي سبحانه وتعالى، وبالتالي أستمع وأنصت إلى كلام الرب سبحانه وتعالى ثم أمتثل ذلك في واقع حياتي. قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، وذلك قبل تحريم الذهب والحديد على الرجال، اتخذوا خواتيم من ذهب، فنبذوا. قلنا أول ما اتخذ الخاتم من ذهب اتخذت الصحابة رضي الله عنهم خواتيم من ذهب، أول ما نبذ كده خلع الخاتم فقاموا بالخلع. نقول ابتداء كده لم يسألوا لا في الأولى ولا في الثانية، ولكن هم يعلمون أن الله تعالى قد تعبدنا بأن نمتثل أو نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى أنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فعل كذا فعلنا، تركها تركناها، يبقى نقول دي العبودية. أنا مهيأ لكي أستقبل أوامر ربي سبحانه وتعالى ثم أقوم بالامتثال والتنفيذ. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على أمثال هذه الشبه، ودائما ننتبه إلى تلك الشبه التي يقومون بعرضها أو بطرحها في طريق المسلمين. المسلم الثابت على دين ربي سبحانه وتعالى، المسلم الذي يعلم ما هي المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، يبقى عند ذلك نجد أنه لا يتأثر بأمثال هذه الشبهات. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ولما الإنسان يوفق إلى الطريق المستقيم، اعلم أن ذلك لم يكن إلا بفضل الله ورحمته، إلا بفضل الله ورحمته. قلنا حتى لا يدخل ذلك الكبر أو الزهو إلى القلوب. ونقول الإنسان لما بيسير في طريق رب المستقيم قد يزدري من انحرف عن ذلك الطريق. نقول نزدري المعصية، ولكن إياك أن تحقر يعني أن وياك أن تحقر شيئا من هذه الأمور، لكن تعلم أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يأمل على نفسه الانحراف بعد الاستقامة. يبقى نزدري المعاصي، نزدري المعاصي، ولكن نقول من انحرف له واجب علينا أن ندعو ذلك إلى طريق ربه المستقيم. يبقى أن ندعو من انحرف إلى طريق ربه المستقيم. وإياك والزهو والعجب والكبر أن يتسلل إلى قلبك. أعلم أن ما علي أن ما نحن عليه من استقامة هذا لم يكن إلا بفضل الله ورحمته وبتوفيق الله سبحانه وتعالى لنا، ولولا هذه المعونة والمدد من الله تبارك وتعالى ما استطعنا أن نخطو خطوة واحدة في ذلك الطريق. ولذلك ربنا سبحانه كما يقول يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى احنا بننتبه كده، ننتبه. يبقى لما بنسير في طريق الاستقامة إياك أن يتسلل الشيطان إلى قلبك ثم يلقي ذرة من ذرات الكبر في قلبك، فهذا حاجز عن دخول الإنسان الجنة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكل خطوة نخطوها في طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم اعلم أن هذا ما كان إلا بعون الله سبحانه وتعالى ومدد لذلك العبد. لولا أن الله تعالى هدانا ما اهتدينا، ولولا أن الله تعالى وفقنا إلى ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نخطو خطوة واحدة في ذلك الطريق. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو بذلك الدعاء: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى نقول بنطلب المزيد من الهدايا من الهداية والثبات على ذلك الأمر، وكلما بنخطو خطوة في طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم كلما بيزداد تعلق الإنسان برب سبحانه وتعالى وخوف الإنسان برب سبحانه وتعالى. اعرف هذه المنة وتلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك عندما جعلك ممن يستقيم على أمره ولم ينحرف عن طريق ربه المستقيم. ثم وصف الله عز وجل هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة أمة عدول، هذه الأمة أمة عدول. فجعل الله عز وجل هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين. فنبه الشارح إلى جانب من ذلك الأمر، قال: وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود. يبقى نقول هذه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يبقى هذه الأمة أمة وسط في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى. نقول لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. يبقى لا تطروني كما أطرت، قلنا مدحوا كده لغاية لما رفع عيسى عليه السلام إلى مصاف الإلهية، وفي المقابل كده نقول جفاء اليهود في تكذيبهم للأنبياء، بل في تعدي اليهود على الأنبياء بالقتل والتكذيب إلى غير ذلك مما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن هذه أمة عدول، ولذلك ذكرنا في دعوة هؤلاء اليهود والنصارى إلى ملتهم وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى احنا بنؤمن بكل الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم وأرسلهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قومهم، ونؤمن أيضا بهذه الرسالات والكتب التي أنزلها الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يعني قال: لا تفضلون على يونس بن متى. يبقى لا تفضلون، على الرغم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، ولكن يعلمنا يعني كيف نعامل الأنبياء وكيف نعظم هؤلاء الذين اكتباهم واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا يدع أي فرصة من فرص القدح في أي نبي من الأنبياء، وبالتالي حتى لا نغالي. ولذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يبقى انتبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك الأمر. قد يدفع الإنسان المدح والثناء إلى أن يعلو بفلان أو فلان إلى مصاف الألوهية، كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم. ولذلك ذكروا أن من عبد فقول عبد الله ورسوله. العبد له إطار له حدود لا يتعداها ولا يتعداها. أنا عبد، نقول ما مرق الإنسان في سلم العبودية والإيمان هو عبد، عبد للرب سبحانه وتعالى. يبقى حتى هذا الرقي في سلم العبودية والإيمان لا يخرجه من طور العبودية. ولذلك نقول أن فرعون لما طغى قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. فالإنسان ينتبه. يبقى يتسلل إزاي؟ نقول بالمدح والثناء. قد تقوم بمدح فلان والثناء على فلان، نقول حتى ترفع عن الدرجة التي هو عليها. فننتبه عند ذلك، فننتبه عند ذلك. لذلك هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، وسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وأصار اليهود ولا تهاون النصارى. يبقى أمة وسط، أمة عدول، أمة عدول. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن يكون القصد في العبادة، أن يكون القصد الاعتدال كده في العبادة. يبقى لا بين إفراط ولا تفريط، وإلا نقول لو انحرف الإنسان يبقى يمينا يبقى كان إفراط، انحرف يسارا كان تفريط. لكن نقول الوسط الاعتدال، حتى نقول أن أهل السنة والجماعة هم العدول، وبين من غلا ونقول وبين من جفا، بين من أفرط وبين من فرط في ذلك الأمر. قلنا لما حنيجي كده بنقرأ عن أصول أو خصائص أهل السنة والجماعة نجد أنهم عدول. يبقى هؤلاء هذه طائفة وسط، بين من غلا وبين من جفا، بين من فرط وبين من أفرط في ذلك الأمر. ولذلك هذه أمة ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنها أمة عدول، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وشهادة هذه الأمة على الأمم السابقة، وأن هذه الأمة تشهد للرسل. يبقى الرسل أنهم أنظروا قومهم وأنهم بلغوا رسالة ربهم سبحانه وتعالى. من يشهد نوح؟ هذه الأمة. من يشهد لهود؟ هذه الأمة. هذه الأمة جعلها ربنا سبحانه وتعالى أمة عدول، وكذلك أيضا يشهدون للرسل أنهم قاموا وأدوا هذه المهمة التي اصطفاهم واجتباهم ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، وبلغوا ذلك البلاغ المبين. فإذا أنكر أقوام هؤلاء الأنبياء فكانت هذه الأمة هي التي تقوم بالشهادة أن ذلك النبي بلغ الرسالة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى عليه إلى قومه. ويكون الرسول عليكم شهيدا، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى نقول مجموعة الأوامر والنواهي هذه للابتلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بالأوامر والنواهي، الله تعالى ابتلانا بالأوامر والنواهي. منا من يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ومنا من يمتثل بعض هذه الأوامر وعند ذلك ينحرف عن باقي الأوامر، منا من يجانب المخالفات، ومنا من يقع في تلك المخالفات. فربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بمجموعة الأوامر والنواهي. منها ذلك الأمر. يبقى قلنا أن في بداية الأمر كانوا يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، مكثوا على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا هم يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، حتى نزلت الآيات بنسخ هذه القبلة وتحويل الاتجاه والقبلة إلى البيت الحرام، إلى البيت الحرام. وبالتالي نقول أن اليهود قدحوا في ذلك الأمر وألقوا هذه الشبه. يبقى إما أن الصلاة الأولى كانت صحيحة وإما أن كانت خاطئة. يبقى نقول لماذا يتحولون من جهة بيت المقدس إلى البيت الحرام؟ وبالتالي بقى نقول انه بيستغلوا هذه الامور ثم يقومون بطرح الشبه. يبقى اما كانت الاولى يبقى الوجهه الاولى كانت صحيحه والثانيه خطا، اما كانت الاولى خطا والثانيه صحيحه. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بينا يعلمنا. نقول في كلمات معدوده كيف نرد على تلك السفهات؟ الامر مش محتاج الى كلام كثير، ولكن على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يلقن العباد كيف يردون على تلك الشبه. قل لله المشرق والمغرب، المساله منتهيه. هذا المشرق لله سبحانه وتعالى وهذا المغرب لله سبحانه وتعالى، اي جهه مملوكه لله سبحانه وتعالى، وانا عبد مامور، امرني ربي سبحانه وتعالى ان اتجه الى بيت المقدس فاتجهنا، ثم امرنا ربنا سبحانه وتعالى ان نترك هذه الوجهه ونتجه الى البيت الحرام اتجهنا. انا عبد لله مامور، انا مهيئ كده لاستقبال الامر ثم الامتثال والتنفيذ. وقلنا ده اساسا هي دي العبوديه لله سبحانه وتعالى. وقلنا ان الانسان يدعي الايمان ولكن لابد من اختبارات يستبين من خلالها صحه وثبات ايمان هذا الانسان، او انه كان يزعم ذلك الزعم دون أن يستقر الإيمان في قلبه. يا ترى إيه اللي هيخرج هذا الإيمان؟ يبقى مجموعة الأوامر والنواهي، نقول يبتلى الإنسان بالأمر والنهي، وبالتالي لابد أن يختبر الإيمان. الكل في حال الرخاء يدعي الإيمان، لكن عشان نميز بين الصادق في إيمانه وبين الكاذب يبقى لابد من الابتلاء والاختبار، ودي سنن كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى نقول الفتنة والابتلاء إيه الحكمة منها؟ عشان يتميز يعني بين الصالح والطالح، بين الصادق في إيمانه وبين الزاعم للإيمان. يبقى الكل بيدعي الإيمان، الكل بيدعي أنه محب لله سبحانه وتعالى، فلذلك ما قال حسن البصري رحمه الله أن قوما ادعوا محبتهم لله عز وجل فاتلاهم الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى إيه علامة محبة العبد للرب؟ الاتباع. يبقى إيه علامة محبة العبد للرب سبحانه وتعالى؟ الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول بالإسلام فما أيسر الكلام، يبقى أعلى أنه محب لله عز وجل. لكن نقول فين بقى الواقع العملي الذي يشهد لصحة القول؟ يبقى لازم يكون في عمل يشهد لصحة القول. العمل ده إما يشهد لصحة القول وإما أن هو يستبين من خلاله كذب هذا في الادعاء، كما بينا مسلك المنافق مع الكتاب والسنة، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يبقى أعلنه باللسان بألسنتهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ده يا سبيل الفلاحة، أنا مهيأ كده أستمع وأطيع، يبقى استمعنا ونقول وصل إلى مسمعنا ما أمر به ربي سبحانه وتعالى، أنا أقوم بالامتثال والتنفيذ. فعلى ذلك يبقى تحويل القبلة، يبقى نقول ده ابتلاء، يبقى الصادق في إيمانه، ونقول أيضا حيبين الكاذب في إيمانه. يبقى نقول يبقى أي أمر موائر يبقى كان ابتلاء. يبقى اتجه الأول إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى البيت الحرام، هنا نقول أنا أتجه عبد لربي وهنا أيضا عبد ربي. نقول المشرق والمغرب مملوك لله سبحانه وتعالى، مملوك لله سبحانه وتعالى. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الأمر ميسور جدا، الأمر بسيط عند أهل الإيمان، أمر بسيط، يتجهون، نقول اتجهوا هنا اتجهوا، يبقى يتجهون الجهة الأخرى يتجهون. نقول على ذلك بالتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، نقول له أنه لابد أن نتعلم ولابد أن يستقر في القلب أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده عليم حكيم، الله تعالى عليم حكيم، وبالتالي على ذلك أنا أستقبل أوامر ربي سبحانه وتعالى، وكل أوامر ربي سبحانه وتعالى مبنى على حكمة. أفعال الرب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة، أنا مستسلم ومنقاد تماما لأوامر ربي سبحانه وتعالى، وهذا رب الذي أعبده هو عليم حكيم. وبالتالي لابد أن احنا نعرف كده ما الحكمة من الابتلاء. يبقى الحكمة من الابتلاء التمحيص، يبقى الحكمة دايما كده من الابتلاء التمحيص. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى نقول الحكمة الابتلاء دايما هو رجوع العبد إلى رب سبحانه وتعالى وتصحيح العبد للمسار، ويزداد المؤمن إيمانا مع كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا المطلوب نحن مع كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى يزداد بها العبد إيمانا، يزداد كده يرقى في سلم العبودية و الإمام. يبقى كان بيتجه إلى بيت المقدس كعبودية لله، اتجهنا إلى بيت الحرام عبودية لله سبحانه وتعالى. وكل تطبيق للإنسان من المفترض أن هو يرقي هذا الإنسان في سلم العبودية والإيمان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإحنا استمعنا إلى الآيات في سورة السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى احنا ننتبه كده، يبقى اي آية احنا بنسمعها اي آية بنقرأها يبقى لابد ان احنا نتمثل هذا السمت فيها. انما يؤمن بآياتنا دي علامة الإيمان، الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا، يبقى نقول اقرار العبودية العملي، يبقى السجود ده نقول لله سبحانه وتعالى عبودية لله، يبقى نقول نحن نقر بالعبودية لله باللسان والأفعال، باللسان والأفعال. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، يبقى ده إعلان، إعلان عن عبودية الله سبحانه وتعالى بالفعل، بالإضافة أيضا نقول بالقول. يبقى اللسان وجميع الجوارح ناطقة بعبودية هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إياك وأن تستكبر على أي أمر من أوامر رب سبحانه وتعالى. ومش معنى الكلام الاستكبار القولي كده، ولكن نقول استكبار العملي، يسمع الآيات ثم على ذلك لا يمتثل لكلام رب. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ننتبه كده إلى الاستكبار، يبقى الاستكبار العملي، يبقى الاستكبار العملي يبقى الإنسان بيسمع الآيات ولا يمتثل هذه الآيات. وبالتالي احنا مع كل آية من كتاب الرب سبحانه وتعالى يبقى لابد أن أنظر إلى حالي، يبقى نقول الكبر ده يبقى لابد من إزالته واكتساسه تماما، فلا ندع ذرة واحدة من الكبر أن تكون في القلب أو في حنايا القلب، فإنها تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى، أو تعوق الإنسان في سيره إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب أن احنا ننتبه، يبقى كل آية يبقى ده سمتنا معاها، ده حلنا مع تلك الآيات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى نقول حلنا قبل القراءة، يبقى حلنا بعدها مغاير، يبقى حلنا قبل القراءة، يبقى حلنا بعد القراءة مغاير، لكن حلنا قبل القراءة كحالنا بعد القراءة يبقى على ذلك ده نوع من أنواع الاستكبار العملي. يبقى نقول بلسان الحال كده هذا مستكبر عن قبول ذلك الحق وعن امتثال ذلك الحق. فيبقى الحكمة من الابتلاء، الله تعالى ابتلانا بالحسنات والسيئات، ابتلانا بالأمر والنواهي، وأن لأنه من خلالها بيميز بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان، يميز بين الصالح وبين الطالع. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى ده هيبقى بالابتلاء. لذلك ذكر الله عز وجل لنا الحكمة من هذا الحكم والحكمة من ذلك الابتلاء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يبقى لربنا سبحانه وتعالى هداهم وجعل الإيمان مستقر في قلوبهم، نقول يسر في استقبال الأحكام، نقول يسر كده وسلاسة في استقبال الأحكام وفي أيضا تطبيق هذه الأحكام. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، اللي ربنا سبحانه وتعالى هداهم واستقر الإيمان في قلوبهم، نقول عندهم يسر وسهولة شديدة جدا في استقبال الأوامر. ربنا سبحانه وتعالى أمر كذا فعلنا، أمرنا بترك ذلك الأمر تركناه، يبقى فعلناه أولا لله وتركناه ثانيا لله، يبقى نقول ما أيسر، أنا عبد وبالتالي مهيئ كده للاستقبال. وربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، يبقى لابد ان احنا نسلم للرب سبحانه وتعالى بذلك، فحيكون الاستسلام والانقياد. لذلك قال الله عز وجل وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. طب نقول يا ترى يعني الصلاة اللي احنا صلناها بقى الى بيت المقدس ايه الحكم فيها؟ هل يا ترى تبطل ثواب او يبطل ثواب هذه الأعمال؟ ربنا سبحانه وتعالى يطمئن هذه القلوب، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يبقى صلاتكم اتجاه بيت المقدس ثواب هذه الصلاة لا يضيع. وكذلك أيضا كما ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني انظر إلى الأخوة بقى الإيمانية العملية، الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا ولم يدركوا هذا التحويل للقبلة، يا ترى حكم صلاتهم ايه؟ حكم اعمالهم ايه؟ يبقى نقول ده الاخوه الايمانيه، اخوه هو لم يهتم بنفسه فقط، هو ما زال على قيد الحياه وبالتالي عاش حتى راى ذلك الناس للقبله الاولى، وعند ذلك شاهد ذلك الامر ان القبله حولت او الوجه حولت الى بيت الى البيت الحرام، فعلى ذلك هو تحول، لكن همه كله في إخوانه الذين ماتوا قبل أن يدركوا ذلك الحكم. ما حكم هذه الصلاة التي صلوها إلى جهة بيت المقدس؟ قلنا ده الأخوة الإيمانية، يبقى لم يهتم بنفسه وبالتالي وأدرك الأمر وانتهى، لا ده هو بيهتم بإخوانه. ونقول هذه ليست بالآية الوحيدة التي نزل بذلك الشاهد، نقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر يعني يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا ولم يدركوا ذلك الحكم، وماتوا وكانت في بطونهم الخمور، يبقى انظر إلى أخوة، أخوة إيمانية. عشان نعرف وندرك الأخوة الإيمانية، يبقى الأخوة الإيمانية دي مطلوب نقول تكوين إيماني، تكوين إيماني، وبالتالي بتعقد الأخوة، ولكن نقول بعد البناء الإيماني للشخص، يبقى في إيمان بناء إيماني كده يبنى عليه الشخص وبالتالي حناء الإنسان، وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى حيؤلف بين هذه القلوب بناء صحيح، يعني بناء صحيح، وبالتالي دي الأخوة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده من ضمن هؤلاء السبعة، سبعة ظلوم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحب في الله يبقى اجتمع عليه وافترق عليه، يبقى على ذلك نقول ده الحب في الله، نقول دي عملة نادرة، عملة نادرة، ما أيسر الكلمة، ككلمة ميسورة، لكن كتطبيق نقول يعني عملة نادرة، عملة نادرة أن تجد من تؤخيه في الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول على ذلك الأخوة الإيمانية، يبقى عشان تكون أخوة وعقد الأخوة ده عقد متين يبقى لا خلل فيه، المطلوب فيه تكوين بناء إيماني يبنى عليه الإنسان، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، تيجي بعد كده يقول إنما المؤمنون، يبقى نقول إلا بيدفعني إلى طاعة الكتاب والسنة، إيمانك، إيمان العبد يوجب عليه هذا الأمر، إيمانه نقول مقتضى الإيمان هو أن تكون طائعا لله عز وجل وطائعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا بالمحافظة على هذه النعمة، نعمة الأخوة الإيمانية. طب الكلام ده هيكون إزاي؟ يبقى فيه ائتلاف القلوب، ائتلاف القلوب ده هيأتي لما يكون البناء الإيماني صحيح للإنسان. لذلك الآيات بتاتي إنما المؤمنون، هو ده المؤمن، هو بقى هو ده المؤمن، إنما المؤمنون، يبقى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل مدح المهاجرين ومدح الأنصار، مدح المهاجرين والأنصار، وآدي كان عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار، بس الكلام ده لما بيتم البناء الصحيح بناء إيماني، يبقى نقول هذه الأخوة عند ذلك بيحاول أن يدفع عنها أي قادح ويحاول أن يمتن هذه العلاقة. قلنا لأن بنيان المجتمع أو تماسك البنيان لا يتم إلا عن طريق تماسك الأخوة الإيمانية أو إقامة الأخوة الإيمانية. نقول المجتمع ده عشان يبقى مجتمع متماسك يبقى لابد من إقامة هذا البند الأول الأخوة الإيمانية، وعشان نتمم الأخوة الإيمانية بصورها الصحيحة يبقى لابد من بناء إيماني صحيح، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما نرجع كده لأول مجتمع إسلامي هو المجتمع الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبالتالي آخى بين الصحابة رضي الله عنهم، آخى بين الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد منهم كلبنا تصلح في ذلك الجدار. ولذلك قال مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. قيم دي قيم أساسا، قيم التعامل اهي، دي قيم التعامل في مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى نقول أخوة إيمانية، أخوة إيمانية دي اسمها نقول أخوة إيمانية، يبقى في بناء إيماني أساسا وبالتالي بيتم عقد هذه الأخوة الإيمانية. وإلا في أحكام كثيرة متعلقة بذلك الأمر لا نتممها إلا من خلال الإيمان. الإيمان بيدفع الإنسان إلى تتميم هذه الحقوق وتلك الواجبات. ولذلك انظر هؤلاء يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا، وكانت وجوه هؤلاء إلى بيت المقدس، ماتوا قبل تحويل القبلة، ما حكم هذه الصلاة صلوها إلى بيت المقدس؟ وأن كذلك سألوا عن مسألة الخمر لما حرمت الخمر، فعلى ذلك يسألون أن لهم إخوان ماتوا وكانت الخمور في بطونهم، يبقى لأنه قبل تحريم الخمر. شوف انظر كده الآيات تنزل، انظر شوف بقى الأخوة الإيمانية مش بيتم بنفسه فقط والحمد لله أدرك الحكم وانتهت، لا ده هو هم كله في إخوان الذين ماتوا قبل أن يدركوا ذلك الحكم. تنزل الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه نزلت في الصحابة رضي الله عنهم، في سؤال الصحابة رضي الله عنهم إيه حكم إخواننا دولة اللي ماتوا قبل أن يدركوا تحريم الخمر، وماتوا وكانت الخمر في بطونهم. فعلى ذلك انظر بقى الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا عملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى نقول يعني الآيات كده بتنزل عشان تطمئن قلوب الصحابة رضي الله عنهم على إخوانهم. أخوة إيمانية، أخوة هم كله عايز يعرف هذا الصاحب. نقول ها أخوه في الإسلام لما مات قبل إدراك الحكم ده يا ترى إيه حكمه عند الله عز وجل، يبقى يحاسب الأمر ده ولا لا؟ تنزل آيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يبقى أمر معفو عنه لأنه ربنا سبحانه وتعالى يزكي هؤلاء لو أدركوا الحكم لطبقوه. يبقى إيمان وعمل صالح دول لو أدركوا الحكم لطبقوه، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما أدركنا من الأحكام. يبقى نقول في اللي مات قبل إتمام الشريعة، قبل إتمام الشريعة ده حكمه إيه؟ نقول الشريعة في حقي كاملة وتمة، يبقى الشريعة في حقي. يبقى لو إحنا تخيلنا كده يبقى الشريعة دي مجموعة من أول النواهي. نقول البعض أدرك جانب من هذه الأوامر وتلك النواهي، مات قبل إتمام الشريعة، يبقى الشريعة في حقي كانت تمة، يبقى كان قدامه 10 أوامر هو كان بينفذ 10 أوامر، نقول عنده 15 نهي كان بينفذ ذلك الكلام، يبتعد عن هذه المخالفات، وبالتالي بدأ كانت كاملة في حقه. ولو نزل الحكم بعد ذلك وكان يعني مازال حيا لا اعتمد ذلك وامتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، ده مدح وثناء من الرب سبحانه وتعالى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يبقى نقول على ذلك يبقى قبل تحريم الخمر ما كانش عليه حكم أساسا وما كانش فيه وزر أساسا، يبقى الوزر ان هو يخالف بعدما ورد ذلك النهي او ان هو لا يمتثل الأمر بعد نزول ذلك الأمر. لكن هؤلاء زكاهم ربنا سبحانه وتعالى ولو أدركوا الأحكام لا طبقوا ذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، فكما قال ربنا جل في علاه قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولابد نحن نستشعر رحمات الرب سبحانه، لابد نحن نستشعر رحمات الرب سبحانه وتعالى من رحمة الله عز وجل بنا أنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول كي يعلم هذه الأمة كيف الطريق إلى ربها سبحانه وتعالى. يبقى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ضلال، نقول كنا في ظلمات، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا أن نخرج من هذه الظلمات إلى النور عن طريق منة الرب سبحانه وتعالى، لما من الله عز وجل علينا بالرسول حتى يعلم الناس كيف يسلكون ذلك الطريق المستقيم. نقول بما بلغنا به من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا من خلال التطبيقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كيف يطبقون الأحكام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده نقول من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنزل علينا الكتاب وأرسل لنا الرسول، وأن الله عز وجل أقام لنا ذلك النموذج العملي لكيفية تطبيق وامتثال هذه الأوامر. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كنا في ضلال مبين، كنا في ضلال مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يبقى احنا خرجنا من الظلمات إلى النور ازاي؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونة الرب سبحانه وتعالى، وما زال بنا ذلك المدد من الله عز وجل حتى يصل لنا طريق الهداية. وبالتالي قد من عظيمة من الرب، منا لازم نستشعر المنة. لما تكون نعمة كده لازم القلب يرى أنها نعمة، يراها. يبقى مش نعمة كده بتمر على الخاطر أو على ذهن الإنسان، نقول لا، لا بد أن القلب يرى أن دي نعمة من نعم الله، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله دي نعمة، ومن نعم الرب أن الله تعالى ألف بين قلوبنا. وربنا سبحانه وتعالى يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، الله عز وجل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إزاي حدثت ألف القلوب؟ ده احنا عارفين كده قبل الإسلام كان حروب نقول طويلة جدا بين الأوس والخزرج، وبعد كده انقلبت إلى محبة شديدة جدا. يا ترى نقول إيه اللي حصل؟ يعني كيف تنقلب العداوة إلى محبة؟ يبقى لما ائتلفت القلوب على كتاب ربها وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل بين هذه القلوب. نعمة من نعم الرب، نعمة الأخوة الإيمانية، نعمة، والألفة بين القلوب نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا عشان نعرف هذه النعم، وقلنا هي مش نعمة احنا بنذكرها ونقوم بعديها كده كتابة، لدى القلب لابد ان هو يرى انها نعمة، يراها انها نعمة، يرى ذلك الفضل من الله، نرى رحمات الرب سبحانه وتعالى لما ألف بين قلوبنا وجعل هذه القلوب مؤتلفة غير متناكرة. يبقى نعرف النعمة، نعرفها، نراها. قلنا احنا يبقى حنذكرها باللسان والقلب يراها، لو رآها القلب حتجد أثر هذه الرؤية على جوارح الإنسان، هيعمل من خلال تلك النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وأنا وأنت ربنا سبحانه طالب العباد بذلك، طالب الله عز وجل العباد بذلك، إن احنا دايما نتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأوصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. النعمة توجب الشكر. قلنا إزاي نقابل النعم؟ كما ذكرنا قبل ذلك في المرتكزات، النعمة لازم إحنا نعرف النعمة عشان أقابل النعمة بالشكر والعبودية لا بالجحود والنكران، فلا نتغافل عن النعمة، ولابد إن إحنا نسعى لرؤية النعمة عشان في واجب علي أؤديه مقابل نعم الرب. يبقى مزيد من الشكر والعبودية، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على العمل الصالح حتى نوفي شكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعم. ازاي نرى النعمة؟ مطلوب ان احنا القلب يرى النعمة، يبقى لا نراها من جهة حصر النعمة وكتابة النعمة، لا نراها من جهة نطق بها باللسان فقط، لا بد ان هو يرى القلب هذه النعمة. لو رآها هنجد ان احنا الجوارح كده هتنصبغ بذلك، الجوارح هتأتمر بهذا الامر الصادر من القلب، فيكون الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. عشان كده نقول مقابلة النعمة بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا النكران ولا التغافل ولا النسيان. يبقى احنا بنغفل، يبقى بنغفل كده عن نعم الرب سبحانه وتعالى. هذه نعم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رحيم سبحانه وتعالى. نقول العفو أحب إليه من العقوبة، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه. وربنا سبحانه وتعالى رحيم بالناس، نعم. الله عز وجل هو الذي أرشدنا إلى طريق الجنة، والله عز وجل أرشدنا إلى الطريق المستقيم، والله تعالى أمرنا أن نسلك ذلك الطريق. قلنا حتى لا نعذب ولا نحرق بالنار. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى إحنا نعرف نعمة ربنا ونقول ونتعرف على إحسان الرب لنا وعلى محاسن الرب سبحانه وتعالى. فرب الذي أعبده رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم، ورحمة الله عز وجل واسعة، واسعة، وربك ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. وآدي نقول إحنا بنتقلب في أصر رحمات الرب سبحانه وتعالى، من أصر رحمات الرب سبحانه وتعالى أرسل الرسول وإنزال الكتاب، وأن ربنا سبحانه وتعالى هدانا وبصرنا بالطريق المستقيم وبطريق الهداية. وربنا سبحانه وتعالى من نعمته أنه حبب إلينا الإيمان وزين ذلك في قلوبنا. وكم من نعمته سبحانه وتعالى أن الله تعالى كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى كل دي نعم الرب سبحانه وتعالى، هذا لم يكن بحول الإنسان وقوته، ولكن بإفضار الرب سبحانه وتعالى ونعمته وإحسانه ورحمته. فالمطلوب دايما أعرف ذلك الفضل الربي وما نحن فيه من هداية أو من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، أو إذا وفق العبد لأي طاعة من الطاعات اعلم أن ذلك لم يكن إلا بفضل الله ورحمته وإنعامه وإحسانه وجوده سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أحسن إلينا، والله تعالى أنعم علينا، والله تعالى تفضل علينا، وكان من رحمته سبحانه وتعالى أن بصرنا بالطريق المستقيم، وأن الله تعالى يصل لنا أن نقرأ في كتابه، ويصل لنا أن نجتمع في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ويصل لنا أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ده فضل الرب علينا. نعم، اعرف هذه النعمة، وده عشان يجب عليك انك انت ان تكون شاكرا لله عز وجل، ان تكون عابدا. يعني نقول ليس في وقت دون وقت، ولكن عبودية الانسان عبودية مستمرة لا ننفك عنها، لا بليل ولا بنهار، ما فيش لحظة واحدة يعني حنخرج فيها عن طور العبودية. انا عبد الرب سبحانه وتعالى، من المحيا للممات، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. نكتفي بذلك القدر، نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.